السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا هو الدرس 12 من شرح مختصر التحرير للإمام ابن نجار رحمه الله وإياه، وهذه الليلة ليلة الثلاثاء 16 بالنظر إلى اليوم، وأنها ليلة الثلاثاء، وغدا 16 من شهر الله، من شهر جمادى الأولى من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة. وقد كان المؤلف رحمه الله وإياه شرع في الحكم الوضعي، شرع في الحكم الوضعي، وذكر ما يتعلق بالسبب والعلة ومعانيهما وإطلاقاتهما، ثم شرع في الحكم الثالث وهو الشرط. فقال رحمه الله وإياه: والشرط لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تعريف الشرط في اللغة بالعلامة هو أحد معاني الشرط في اللغة، ويقولون الشرط مخفف من الشرط قول بعضهم، وجمع شرط شروط، وجمع شرط أشراط. وبعضهم يرى أن الشرط بتخفيف بإسكان الراء هو اللزوم، والشرط بتحريكها هو العلامة، فيفرقون بينهما، ويكون جمع الشرط بمعنى اللزوم شروط، وجمع الشرط الشرط اللي هي العلامة أشراط. أشراط. ثم قال: وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذه ثلاثة أجزاء في التعريف. الجزء الأول: ما يلزم من عدمه العدم، يعني أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط، كما إذا عدمت الطهارة عدمت الصحة في الصلاة، إذا عدم النية في الصيام عدمت الصحة، أو تبييت النية من الليل، وهكذا سائر الشروط، فإنها إذا عدمت لا يوجد المشروط. ولهذا قالوا: يلزم من عدمه، يعني عدم الشرط عدم إيش؟ المشروط. يلزم من عدمه عدم المشروط. قال: لا من وجوده وجود ولا عدم. هذا الجزء الثاني في التعريف، يعني أنه لا يلزم إذا وجد الشرط أن يوجد المشروط، لأنه قد يتخلف بسبب عدم اكتمال الشروط الأخرى، أو يتخلف لوجود مانع. ولا عدم كذلك، يعني لا يلزم منه أثناء وجوده لا وجود المشروط ولا عدمه، لأن تأثيره هو في العدم إذا عدم، وأما في الوجود فهو مكمل لوجود الشيء، لا أنه مؤثر في إيجاده كالسبب، لا أنه مؤثر في إيجاده كالسبب. ولذلك مثلا إذا قلنا: واحد صلى وهو مستقبل القبلة ومتطهر ودخل الوقت وساتر العورة، لكنه صلى على أرض نجسة، وصارت صلاته باطلة، مع أن الشروط موجودة لوجود ماذا؟ المانع. وقوله لذاته، هذه زيادة زادها بعض أهل العلم بالنظر إلى أنه حينما يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، يعني يختلف الآن، احنا قلنا أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا لا؟ في بعض الأحيان يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لا بالنظر إلى ذات الشرط، ولكن بالنظر إلى اكتمال الأسباب والشروط وانتفاء الموانع، لا لأن ذات الشرط وجد بسبب وجوده المشروط. هذا معنى قوله لذاته. فأنت إذا نظرت إليه مستقلا في النظر في تأثيره، هو هذا، هو أنه يؤثر حينما يعدم، فيعدم المشروط، لكنه إذا وجد لا يلزم منه أن لازم يوجد المشروط. واضح؟ نعم. بخلاف السبب، السبب المفترض أنه إذا وجد وجد المسبب، وإذا انعدم ينعدم المسبب. فإذا قلنا مثلا: دخول الوقت سبب الصلاة، هو السبب، بمجرد دخول الوقت تشرع في الشروط، وهذا أحد الفروق ما بين الشرط والسبب، لأنه قد يلتبس على طالب العلم الفرق بين الشرط والسبب. فالفرق هو أن التأثير في الشرط تابع للسبب، بمعنى أنه لا ينظر في الشرط إلا إذا وجد السبب صار شرطا، وأما إذا كان جزءا من أجزاء السبب أو يستقل بنفسه صار سببا آخر. فمثلا عندما نقول ما هو موجب القصاص؟ قتل، عمد، عدوان، هذه نسميها أجزاء للسبب أو العلة، وليست كل واحدة منها فاعلة بذاتها لوحدها. لماذا؟ لأنه إذا وجد القتل لوحده ولم ينظر هل هو عمد أو خطأ ما يوجد القصاص، لأنه إذا كان خطأ فلا قصاص، إذا لابد من وجود العمدية. طيب إذا وجد القتل والعمد لكن ما في عدوان، بمعنى أنه ضربه على وجهه ضربة لا يقتل مثلها، فإنه في هذه الحالة لا يوجب القصاص ويكون شبه عمد، شبه عمد وليس بعمد. فإذا هذه تصير أجزاء، بمعنى أن كل واحد منها بذاته غير مؤثر ما لم تجتمع كلها. أما الشروط فليست أجزاء في السبب. فإذا قلنا أن وجوب الزكاة هو النصاب، فالحول ليس جزءا فيه. الحول دليل على أن النعمة بالغنى قد اكتملت، ولكنه ليس جزءا من إيش؟ من النصاب. فحينئذ لا يكون في هذه الحالة جزءا يكتمل به السبب حتى أنه يقال أن السبب هو ملك النصاب وحولان الحول. أما إذا كان كل واحد منهما يؤثر في وجوده مستقلا صار سببا، مثل نواقض الوضوء مثلا، فإن كل واحد منها ماذا؟ سبب انتقاض الوضوء لوحده. قال فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب كقدرة على تسليم مبيع، وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم. هذه أيضا من التقسيمات الحادثة عند بعض أهل العلم في تنويع الشرط من حيث تعلقه بالمشروط أو من حيث اعتبار السبب والمسبب أو من حيث اعتبار السبب والحكم. لأن عندنا سبب اللي هو الحكم الوضعي، عندنا حكم اللي هو التكليف، وقلنا لكم أنهم دائما إذا أطلقوا الحكم في سياق الكلام مع الأحكام الوضعية يميزون الحكم الوضعي باسمه فيكون السبب علة، ويقتصرون في الكلام على الحكم التكليفي بكلمة الحكم. فهنا الشيخ رحمه الله يقول إن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب، وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم يعني للحكم التكليفي قال فشرط الحكم الذي هو الحكم التكليفي. السبب قد يتعلق، عفوا الشرط قد يكون متمما لحكمة السبب، وقد يكون متمما للحكم نفسه ولا علاقة له بالسبب، فإن السبب في ذاته فاعل بنفسه ومؤثر وحكمته مكتملة ولو لم يوجد هذا الشرط، لكن الشرط يعني ليس مكملا للحكمة ولكنه متمم للحكم نفسه وهو التكليف. مثل الأول بقدرة على تسليم مبيع، نحن ننظر الآن في البيع ما هي الحكمة من البيع؟ انتقال الملك ولا لا؟ هذا هو المقصود، أن السلعة المباعة تنتقل والثمن ينتقل، هذا ينتقل إلى المشتري وهذا ينتقل إلى ويش؟ البائع. طيب ولذلك قالوا لا بد من القدرة على التسليم، هذه شرط من شروط البيع السبعة منها القدرة على التسليم. هذا الشرط عائد إلى حكمة السبب، وهو كون البيع سببا لانتقال الملك، البيع سبب لانتقال الملك، فيكون هذا الشرط عائدا إلى السبب. لما؟ لأنه لا تكتمل حكمة البيع وسببه إلا بوجود القدرة على التسليم، لأنه إذا لم توجد القدرة على التسليم ما صار لهذا البيع فائدة. وإن استلزم عدمه يعني عدم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم، نقيض الحكم، فيكون هذا الشرط في الحكم. لاحظ قال تقتضي حكمة تقتضي نقيض الحكم، أي أن السبب مكتمل لكن الحكم بسبب فقده لهذا الشرط وجد شيء يناقضه. فإذا قلنا أن سبب الزكاة هو النصاب وشرطه الحول، عدم الحول في الحقيقة يعني لا علاقة له بالسبب، لأن السبب موجود، ملك النصاب ولا لا، والحكمة من وجود الغنى موجودة، وهو أن من ملك النصاب فهو غني، لأنه في هذه الحالة موفر شيء زائد عن حاجته. لكن بحولان الحول لو افترضنا أنه لم يحل الحول، فإنه في هذه الحالة الحكمة التي لأجلها شرع وجوب الزكاة، وهو أن يستمر حاله مدة طويلة وهو لا يحتاج أو يوفر من ماله، ففي هذه الحالة يصير الشرط هنا شرط للحكم. والكلام هل هناك فرق بينهم؟ لا، من حيث الواقع والعمل كلاهما شرط، سواء قلت هو شرط سبب أو شرط حكم. ولذلك بعض أهل العلم رأى عدم التفريق، وأنه تفريق نظري عقلي لا أثر له، فلو لم تفرق بينهما لم يكن في هذه الحالة أثر، لو لم تفرق بينهما لم يكن في هذه الحالة أثر، لأن المقصود هو معرفة كون هذا شرطا لتحقق هذا الفعل. بس سواء قلت إن هذا الشرط شرط للسبب أو شرط ليش للحكم. قال وهو أي الشرط من حيث علاقته بالمشروط، أن هناك من حيث يعني باعتبار تعلقه بالمشروط، يعني كونه متعلق بالسبب أو الحكمة، وهنا من حيث العلاقة ما بينه وما بين المشروط، فإنه تارة يكون عقليا وشرعيا ولغويا وعاديا. قال عقليا كحياة لعلم، من شرط الحياة، من شرط العلم وجود الحياة، من شرط العلم وجود الحياة، فالجمادات لا علم لها لأنه لا حياة فيها، هكذا يذكره يعني كثير من أهل العلم. قال وشرعي كطهارة لصلاة، الشرع هو الذي أثبته، والأول العقل هو الذي أثبته، ولهذا وصف الأول بأنه عقلي والثاني بأنه شرعي. قال ولغوي كأنت طالق إن قمت، أنت طالق إن قمت. قال وهذا كالسبب، نعم الشروط اللغوية كالأسباب، لأنه يتوقف عليها وجود المشروط وينتفي بانتفائها، فالطلاق يتوقف وجوده على الدخول، فإذا وجد الدخول وجد الطلاق، وإذا انتفى الدخول انتفى الطلاق، وكذلك إن جئتني أكرمتك، إذا حصل المجيء حصل الإكرام، إذا لم يحصل المجيء لم يحصل الإكرام. قال ولذلك سميت أسباب. ولذلك يبحثونها وين فيه؟ في المخصصات المتصلة، حينما يتكلمون على الشرط هناك يبحثون الأشراط اللغوية، فقولنا في المخصص المتصل شرط يردون به الشرط إيش؟ اللغوي. قال وعادي كغذاء الحيوان، هذا النوع الرابع هو الشرط العادي، يعني الذي تحسه من من من من طبيعة الحياة وعادتها، كما تقول شرط المطر وجود الغيم، فهذا شيء ندركه بالعادة التي رأيناها، وشرط وجود الولد الزواج أو التناكح ما بين الرجل والمرأة، فهذا شرط عادي جرت العادة به. قال وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي. يقول إذا كان بعض الأشياء اشترط لها من قبل بعض الناس شروط، مثل واحد شرط عليك يعني شرطا في سلعة، كان قال لك أبشتري هذه السيارة بشرط أن تكون مفحوصة، أشتري هذه السيارة بشرط أن تكون استمارتها جديدة، أشتري هذه الدابة بشرط أن تكون حامل، هذا جعل قيدا في شيء لمعنى يريده، فهو يريد أن تكون حامل، يريد أن تكون مفحوصة فحصا جديدا، يريد أن تكون استمارتها جديدة ونحو ذلك مما تتعلق به مصالح أحد المتعاقدين في المعقود عليه. إذن هو جعل قيدا في شيء ولا لا، لمعنى يريده أحد المتعاقدين مثلا، ومثل له بشرط في عقد، قال فكشرعي، قال هو كالشرط الشرعي، بمعنى أنه يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا معنى كلامي أنه كشرط شرعي. وقال بعضهم أنه كسبب، فيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. وعلى كل حال هو شرط، سواء اعتبرته كشرط شرعي، إنما اقتضته طبيعة المتعاقدين. والكلام فيما لو خلى العقد من هذا الشرط، هل يبطل العقد مطلقا أو يعود إلى ماذا؟ الخيار للمتعاقدين. إن قلنا أنه كشرعي، كشرط شرعي، فإنه في هذه الحالة يعود إلى الخيار المتعاقدين. وإن قلنا كشرط اللغوي، لا، إن وجد وجد، وإن انعدم انعدم. قال واللغوي، يعني الشرط اللغوي اللي اعتبرناه إيش؟ سبب. قال أغلب استعماله في سببية عقلية وشرعية، أغلب استعماله في سببية عقلية وشرعية، أغلب استعماله، وليس كل استعمالاته، ولقد يستعمل في الأمور العادية والحياة الاجتماعية ونحو ذلك. قال أغلب استعمالاته أو استعماله في سببية عقلية، مثلا تقول إذا طلعت الشمس شو صير؟ يضيء النهار. وشرعية كقوله تعالى إن كنتم جنبا فاتطهروا، فيكون في هذه الحالة أي نعم، لا لا، يصير سبب، يصير سبب، بمعنى أننا نقول أيوة الجنابة سبب للطهارة، الجنابة سبب للطهارة. طبعا هنا طبق التعريف لذاته، يعني أن الجنابة سبب للطهارة، فمعنى ذلك إذا وجدت الجنابة توجد الطهارة، لكن إذا عدمت الجنابة المفترض أنها تعدم، خلاص ما يحتاج أن تتطهر. لكن قد تقول المرأة حائض ولا لا، نعم، فتطهر. إذا هذا سبب آخر ليس تأثيره في كونه لا يلزم من عدمه العدم من جهة أنه ليس هو يعني مؤثرا في العدم، لكن لأنه خلفه سبب آخر، خلفه سبب آخر. قال واستعمل لغة، أي الشرط، في شرط لم يبقى لمسبب شرط سواه. مشكولة هنا في نسخة الدكتور المطيري لمسبب، ولم يتضح لي وجه ضبطها، لأن المسبب أيها الإخوة لم يتضح لي وجه ضبطها لأمرين. الأمر الأول أنهم قالوا في شرحه، يعني في شرح هذا الكلام، قالوا الإتيان شرط، يعني قالوا لو مثال ذلك، أولا مثال ذلك لو قال إن جئتني أكرمتك، إن جئتني أكرمتك، يعني أنك مستوجب لأسباب الإكرام، بقي سبب واحد وهو المجيء. هذا معنى قوله استعمل في شرط لم يبقى لمسبب شرط سواه. وإنما قلنا أنها تضبط بالفتح لمسبب لأمرين. أولا أنه لما شرحوا التعريف قالوا الإتيان شرط لم يبقى للإكرام سواه، والإكرام مسبب ولا مسبب؟ مسبب، نتيجة الإكرام، نتيجة، فهو مسبب، نتيجة للسبب وهو الإتيان. ففسروا المسبب هنا بالإكرام اللي هو المثال. الأمر الثاني أن المسبب هو موجد الأسباب، المسبب، فمسبب الأسباب هو الله جل وعلا، هذا في الأسباب التي نراها. ومسبب الأسباب مثلا في شرط في سبب اللغوي ونحو ذلك الإنسان الذي تكلم، فالمسبب هو الموجد للسبب. والذي يظهر أنها تصير لمسبب، أي لنتيجة تتحقق بها، أي هذه النتيجة بقية الشروط، الشرط الأخير هذا مع أنه سبب لغوي يعني يستعمل يقال شرط، وإلا هو سبب للإكرام في الحقيقة، لأنه إذا جاء حصل الإكرام، وإذا لم يأتي انتفى الإكرام، لكن استعمل لغة شرطا كذلك. وعلى هذا أيها الإخوة يكون الشرط يطلق بإطلاقات، يراد به الشرط الشرعي الذي تعريفه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويطلق الشرط بالمعنى اللغوي، وهو سبب في هذه الحالة. ويطلق الشرط في الأمور العقلية، ويطلق الشرط كذلك في أمر لم يبقى لتحقق المشروط أو المسبب شيء سواه، يسمى شرط مع أنه في الحقيقة سبب. والمقصود من هذا كله هو المعنى الشرعي، وهو الذي يتوقف عليه في الحقيقة صحة هذا الفعل. قال: والمانع، هذا الحكم الرابع من الأحكام الوضعية، المانع ما يلزم من وجوده العدم لا من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم، هذا الجزء الأول في التعريف. فتأثير المانع في وجوده، إذا وجد مانع يمنع من صحة الشيء الذي وجد فيه، أو يمنع من قبوله وإجزائه، كما سيأتي إن شاء الله في الفرق بين هذه المصطلحات. قال: لا من عدمه وجود ولا عدم، يعني ما يلزم من كون المانع غير موجود، لا وجود المشروط ولا عدم المشروط، لأن تأثيره هو ماذا؟ في الوجود من كونه مانعا. وقوله لذاته هو نفس الفكرة في التعريف السابقة، في تعريف الشرط وتعريف السبب، بمعنى أنه قد يوجد المانع ومع ذلك يوجد المسبب أو المشروط، لكن لا لخلل في المانع، إنما لأنه هناك سبب آخر لا علاقة له بالمانع. مثل لما تقول: شخص قتل ابنه وارتد فيقتل، مع أن في مانع وهو الأبوة، لما لم يعمل هذا المانع؟ ما عمل، لأن وجود سبب آخر للقتل غير السبب الأول. فإذا عدم تأثير المانع في هذه الحالة لا لخلل فيه، ولكن لأمر خارج عنه، فهذا معنى قولنا لذاته. قال: وهو، يعني المانع، إما لحكم كأبوة في قصاص، أو لسببه كدين مع ملك النصاب، كما قال في الشرط بأن منه ما هو شرط للسبب وشرط للحكم، كذلك المانع يقابله، فمنه مانع سببية ومنه مانع الحكم، بمعنى أن الموانع تارة يكون تأثيرها في حكمة السبب، وتارة يكون تأثيرها في الحكم نفسه، والحكمة موجودة، الحكمة المقصودة من السبب موجودة، لكن المانع يمنع من عمل الحكم. مثل للأول الحكم كأبوة في قصاص، بمعنى أن العلة مكتملة، قتل عمد عدوان، ولو حصل القصاص حصل الزجر والردع ولا لا؟ إذن المانع هنا لم يمنع من عمل السبب، السبب فاعل ومؤثر ويصلح للإنتاج، لكنه منع من الحكم وهو القصاص، فيسمونه مانع الحكم. أما إذا كان المانع يؤثر في الحكمة، حكمة السبب، سمي مانع السبب، كالدين يمنع من وجوب الزكاة مع اكتمال النصاب وحولان الحول. لماذا؟ قالوا: لأنه وجود الدين في ذمته كأنه عدم في حقه هذا المال. فلو افترضنا واحد عنده 100,000 وعليه دين 100,000، هذه 100,000 مرصودة لهذا الدين، فصار وجود المال وعدمه ماذا؟ سواء. فأثر المانع هنا في صفة الغنى، في صفة النصاب نفسه، فيسمونه مانع السبب. وكما قلنا أيها الإخوة، لأنه لا أثر لكون المانع مانع للحكم أو مانع للسبب، كذلك نقول، كما قلنا أنه لا أثر لكون الشرط شرطا للحكم أو شرطا للسبب، كذلك نقول هنا لا أثر لكون المانع مانع للحكم أو مانع للسبب. قال: ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. نعم، أي هذا من الأحكام الشرعية وليس من إحداث أهل العلم لها، يعني قد يكون أحدث الأسماء، يعني هذا شرط وهذا مانع، لكن من حيث كونها في معانيها لا شك أنها أحكام ماذا؟ شرعية. فناسب أن يضعوا لكل معنى من المعاني المختلفة مصطلحا يختص به، وإلا لو سميت أسباب شروط والشروط أسباب ما يضر. ولذلك يقولون مثلا أسباب شروط صحة الصلاة، منها دخول، سموا دخول الوقت ماذا؟ شرطا، يسوغ هذا، لكن إذا حققت لابد أنه يتميز عندك ما بين السبب الذي يقتضي وجود الفعل ويعدم بعدمه، وبين الشروط التي إذا وجد هذا السبب بدأت تبحث في هذه الشروط. فالمصطلحات قد تكون حادثة مثل فاعل ومفعول في النحو نحو ذلك، لكن معانيها ثابتة في الكتاب والسنة. وأفادنا قول حكم شرعي أنه لا يجوز إثبات كون شيء شرطا في شيء آخر إلا بدليل شرعي. فتارة يتفقون عليه لصحة الدليل، كما نقول مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، وتارة يختلفون فيه كما في صلاة الكسوف، عفوا في صلاة الاستسقاء هل تحتاج إلى إذن من ولي الأمر، هل من شرط صحتها إذن ولي الأمر مثلا، أو في الجهاد عند بعض أهل العلم هل من شرط صحته إذن ولي الأمر أو وجوده. وكذلك مثلا في دعاء القنوت بعضهم يقول، عندنا قول في المذهب أنه إذا نزلت نازلة وأمر ولي الأمر فيحتاج إلى إذن من ولي الأمر فيكون شرطا فيه. هذه مسائل يختلف فيها أهل العلم، يختلف فيها أهل العلم بحسب الدليل المقتضي لذلك، والله أعلم. طبعا المثال لا يعترض، يمكن قد ما ذكرته يكون فيه صحة أو صواب، لكن وجود شروط مختلف فيها هذا محل وفاق بين أهل العلم من حيث وجود الخلاف في هذه الشروط. قال: ومنه فساد وصحة، أي ومن الحكم الوضعي الفساد والصحة. والفساد والصحة بهذا المعنى الاصطلاحي اصطلاحان حادثان. نعم كلمة الفساد وردت في القرآن الكريم، لكن لم يقصد بها المعنى الاصطلاحي وهو عدم ترتب أثار الشيء عليه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لاختل نظامهما، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهي يعني الصحة، قال: في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. كأنه يشير إلى أن مصطلح الصحة في العبادة يختلف عن مصطلح الصحة في المعاملة، فخص كل واحد منهما بحد مختلف. فسمى الصحة في العبادة هي التي يسقط القضاء فيها بالفعل، فإذا اكتملت شروطها وأركانها وواجباتها وانتفت موانعها وصف هذا الفعل بأنه صحيح. وفي المعاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، فالمقصود من البيع انتقال الملك، فصحة البيع هو انتقال الملك، فترتب آثاره المقصودة عليه يسمى صحيحا. وفي النكاح حل المرأة، وهكذا في الإجارة الانتفاع بالعين المؤجرة. الصحة في هذه الأمور كلها ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. ولهذا الشيء الذي لا يكون له، ولهذا الصحة لا تكون إلا في شيء يمكن أن يكون له وصفان. أما الشيء الذي لا يوصف إلا بشيء واحد كالزنا مثلا والشرك لا يوصف بصحة ولا بفساد، لا يوصف بصحة ولا بفساد، بل هو فاسد مطلقا. إنما الذي يوصف بصحة أو فساد هو ما يحتمل أن تترتب آثاره عليه وله شروط وأركان لا بد من وجودها. قال: ويجمعهما، يعني يمكن أن نعرف الصحة بتعريف واحد يشمل العبادة والمعاملة، ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. نعم، أي فعل له أثر يترتب عليه يمكن أن يوصف بالصحة. ولذلك الأفعال التي لا يترتب عليها أثر مطلوب فيها مثل ما ذكرنا من الزنا والشرك، الزنا طبعا من حيث كونه لذة أصابه أنت، ما يقال لو شرب بآنية فيها بآنية ذهب أو فضة، لو شرب الخمر لا يوصف فعله هنا بأنه صحيح ولا بفاسد. فالصحيح هو ترتب أثر مطلوب من فعله عليه، هذا هو الصحة. إذن هي وصف للأفعال بأنها ترتب أثرها عليها. طيب، بدأ يفرع الآن ماذا يترتب على المعاملة وماذا يترتب على العبادة. قال: فبصحة عقد يترتب أثره، وبصحة عبادة إجزاؤها. هذا الذي يكون ثمرة الفعل أنه في العقد يترتب أثره المقصود عليه من انتقال الملك ونحو ذلك، وبعبادة إجزاؤها، وكأن هنا لفظ الإجزاء يختص بإيش؟ بالعبادات، بالعبادات. ولهذا قال وهو أي الإجزاء كفايتها في إسقاط التعبد، كفايتها في إسقاط التعبد، كفايتها يعني كفاية العبادة في إسقاط التعبد، يعني في عدم المطالبة لك بأن تفعلها مرة أخرى أو ثانية. وعلى هذا كأن الإجزاء يكون رديف الصحة، رديف الصحة، لكن الفرق سيأتي بعد قليل. قال ويختص بها، يعني بإيش؟ أيوة. فصار ها هنا الصحة تشمل العبادة والإجزاء العبادات فقط، والإجزاء مصطلح ورد في كتاب في في في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، وورد في بعض الألفاظ أيضا فإنه يأخذ ثلاثة أحجار فإنه تجزئ عنه. فوردت في الإجزاء، ورد بمعنى ما أو بمعنى يدل على كونه كافيا ومعتبرا ويترتب أثره عليه. ولذلك قالوا هذا أحد الفروق ما بين الإجزاء والصحة، فالإجزاء أخص لأنه متعلق بإيش؟ بالعبادات. قالوا كذلك والفرق أيضا بينهما أن الصحة وجودية. لماذا؟ لأن العبادة المأتية بها على وجه الشرعي لازمها موافقة الشرع، وهذا وجودي ولا عدمي؟ وجودي، موافقة الشرع وجودي. الأمر الثاني سقوط التعبد أو عدم المطالبة بالقضاء، وهذا وشو؟ عدمي. هذا العدمي هو الإجزاء، والأول هو الصحة. هكذا قالوا في الفرق بينهما والعلم عند الله. قال وكصحة قبول، أي من مرادفات الصحة القبول، والقبول وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تبارك وتعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها فلن يتقبل منكم، فلن يتقبل منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ووردت في الحقيقة أيضا لا يقبل الله من شرب خمرا لم تقبل له صلاة، أو من شرب خمرا لم تقبل له الصلاة، ومن أتى كهانا لم تقبل له صلاة 40 يوما أو ليلة، ومن أبقى لم تقبل له صلاة حتى يرجع. هل هذا القبول الآن كله يفيد معنى واحدا؟ الشيخ رحمه الله يقول صحة كقبول، إذن نفي الصحة مثل نفي القبول، وإثبات القبول مثل إيش؟ الصحة. ولذلك قال ونفيه يعني نفي القبول كنفي إجزاء، نفيه كنفي إجزاء. فإذا قلت ليس بمقبول يعني ليس بمجزئ وليس بصحيح. لكن بعض أهل العلم يقول لا، القبول أخص من الصحة، فكل صحيح عفوا فكل مقبول صحيح، لكن ليس كل صحيح مقبولا. وما الدليل على هذا الفرق؟ قال الحديث، لأننا وجدنا أن الشيء أو الشخص الذي يأتي كهانا ثم يصلي صلاته في الظهر صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. هل نقول ما تصلي 40 ليلة؟ لا، يطالب بالصلاة، يطالب بالصلاة. فإذا ما الفرق؟ قلنا الفرق في هذه الحالة أن القبول أخص، فكل فعل مقبول لا شك أنه صحيح، وكل فعل صحيح لا يلزم أن يكون مقبولا، فكأن القبول يختص بالثواب، والقبول عند الله جل وعلا. طيب كيف نفرق في الألفاظ النبوية؟ الآن يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهناك قال من أبقى من مواليه لم تقبل له صلاة، بحيث جعلنا الأول شرط صح ولا لا، ولم نجعل الثاني شرطا. نقول إذا التبس بنفي القبول معصية دل ذلك على أنه لا يراد به الاشتراط، وإنما يراد به نفي الثواب. وإذا لم يقارن القبول معصية مثل إذا أحدث الحدث ليس معصية، فيصير في هذه الحالة ويش؟ نفي القبول يستلزم الاشتراط. نفي القبول يستلزم الاشتراط. قال والصحة، هذه الآن باعتبار إطلاقات الصحة لا بالاعتبار الشرعي السابق، باعتبار إطلاقاتها مطلقا شرعية وهي ما أذن الشرع في فعله، فنقول هذا يصح، يعني يصح الإقدام عليه شرعي كما في الوجوب، ولهذا لا يوصف الحرام بأنه صحيح لأنه لا يجوز الإقدام عليه. قال وعقلية، صحة العقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، نقول هذا يصح وجوده وهذا لا يصح وجوده. وعادية كمشي ونحوه، يعني الصحة العادية أن المشي صحيح، يعني أنه معتاد، أو أن الإنسان يمكن أن يمشي، أو يصح مشي الإنسان يصح مشي، لكن لا يصح منه الطيران، الطيران بذاته ما يصح منه ها؟ من حيث العادة. لماذا ذكر الشيخ هذا؟ ليبين أن أن أن الأحكام الشرعية متعلقة بالصحة، فالشيء الذي لا يصح عادة ولا يصح عقلا لا ينهى عنه، لا يتصور، لأنه تكليف ما لا يطاق. فالذي لا يصح وجوده عقلا لا يصح وجوده عادة ليس داخلا ضمن دائرة التكليف. قال وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية، لما انتهى من تعريف الصحة يقابلها الفساد. والبطلان والفساد يقول الشيخ بمعنى واحد، والبطلان يعني الباطل من حيث كونه لفظا موجود في كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفساد فذكر بعضها العلم كما ذكر أن الصحة والفساد مصطلحان فقهيان. لما نقول مصطلحان فقهيان يعني المصطلح ناشئ وأما المعنى فهو موجود، لكن المقصود هنا أن البطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة، هذا هو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. فرق الحنفية بينهما، والصحيح عدم التفريق بينهما من حيث الاصطلاح، وإن كان يمكن التفريق بينهما من حيث الدليل. شو من حيث الدليل؟ بمعنى أنك قد ترتب على الباطل أو قد تعلق الباطل بدليل والفاسد بدليل. فمثلا يقولون المتفق عليه في باب النكاح أو على عدم اشتراطه أو كونه المتفق على شرطه عدمه يكون النكاح باطل، وأما إذا كان مختلف فيه يكون النكاح فاسد، يكون النكاح فاسد. ففرقوا بين البطلان والفساد في النكاح في الحج وفي أبواب أخرى ذكر ابن اللحام وغيره من أهل العلم، لكن قالوا هذا التفريق لا ينقض القاعدة. لماذا؟ لأنه تفريق تبع للدليل، بمعنى أننا نحن من حيث الاصطلاح لا نفرق، البطلان والفساد واحد، لكن الدليل قد يقتضي البطلان الذي لا يصح أبدا ولا يقبل، والفساد الذي هو فاسد عندي لكني أعتبره نسبة إليه قد يكون ليس بفاسد. ولهذا لو رفعت قضية إلى قاض حنفي في امرأة زوجت نفسها بنفسها بلا ولي وحكم بصحة العقد، هو بالنسبة لي فاسد، لكن ما أقول باطل مرة لا يصح أبدا، ولهذا قد تترتب آثاره عليه من حيث كونه شبهة، وهل ينقض أم لا خلاف بين أهل العلم. ورجح ابن قدامة رحمه الله في المغني عدم النقض، قال لأن الدليل المشترط لذلك هو حديث أحد يحتمل، فحينئذ لا يحكم بالنقض، لا يحكم بالنقض، وإن كان القاضي أبو يعلى رحمه الله يرى أنه ينقض. وعلى كل حال هذه مسألة أخرى، وهي يعني الاجتهاد لا ينقض بمثله، وما هو الاجتهاد الذي يعني ما هو مثله؟ هل هو ما ثبت بأحد؟ هو لم يريد رحمه الله أنه ثبت بطريق الأحد فقط، لكن الحديث فيه إيش؟ فيه ما قال نعم، ليست علته أنه أحد، لكن فيه علة، فيحتمل الصحة ويحتمل ما دون ذلك، فحينئذ هو مجال للتصحيح والتضعيف. أما أن يكون علته كونه أحد فمثل ابن قدامة رحمه الله لا يقول مثل هذا الكلام، هذه أكثر ما يقولها للبدعة من المعتزلة وغيرهم الذين يردون الأحاديث الصحيحة لكونها مروية بطريق الأحاد، طبعا أحاد في ظنهم هم. وذلك أهل العلم في الحديث يفرقون حينما يكون الحديث يعني غريبا، ينصون على هذا فيقولون هذا الحديث لم يروه إلا فلان ولم يروه عن فلان إلا فلان، وإذا أطلقوا سكتوا يدل على أن الحديث مروي من طرق متعددة لكنهم اقتصروا على أصحها وعلى أقواها عندهم. فرد الحديث في شبهة أنه أحد هذه لا يقولها أهل العلم من أمثال ابن قدامة وغيره، من إنما يقولها أمثال المعتزلة وغيرهم ممن يسمون أنفسهم قرآنيين أو غيرهم، وهم شهوانيون وليسوا قرآنيين، أو يمكن القرآنيين يردون السنة كلها متواترها وأحادها، وبئس والله تسميتهم بقرآنيين، والله ما يسمون بهذا الاسم، بل هم شهوانيون يتبعون أهواءهم وما تمليه عليه شهواتهم. وإلا من اتبع القرآن إن القرآن في الحقيقة يدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تدل الشمس على وجود النهار، اللي يشك في طلوع النهار مع وجود الشمس مثل الذي يشك في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود القرآن الكريم. قال والنفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، كأنه يريد أن يقول كما أن الإجزاء مختص بالعبادات النفوذ مختص بالمعاملات. فبعض أهل العلم يرى أن النفوذ مصطلح اختص بالعبادات بالمعاملات، فبيع النافذ معاملة النافذة لا تستطيع أن ترفعها، ما لازم عقد لازم. وبعضهم يقول هو مرادف للصحة، وعلى هذا يطلق على العبادات وعلى المعاملات. قال والعزيمة لغة القصد المؤكد. نعم العزيمة هي القصد المؤكد، فإذا عزمت فتوكل على الله، وأولو العزم من الرسل هم الذين كانت لهم يعني زيادة في الدعوة إلى الله جل وعلا والصبر على الأذى فيه. شرعا قال حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، فشمل الخمسة اللي هي يعني الحرام والواجب والمكروه والمستحب والمباح. والمباح عزيمة، نعم على تعريف الشيخ عزيمة، وعلى هذا يكون التعريف الشرعي أعم من التعريف اللغوي، لأن التعريف اللغوي أن العزيمة هي القصد المؤكد، والمباح ما فيها قصد مؤكد ولا الاستحباب ولا الكراهة. ولذلك قالت أم سلمة نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يعزم يعني فسرها كثير من العلماء لم يعزم علينا يعني لم ينهى نهي تحريم وإنما نهي كراهة تنزيه، فنفت عنها العزيمة، نفت عنها العزيمة. وهذا أحد التعريف للعزيمة، وبعضهم يقصر العزيمة على الواجب وبعضهم يقصرها على الواجب والمحرم. وتعريف الشيخ هنا شامل للأحكام التكليفية الخمسة بشرط أن يكون الدليل ثابتا من غير معارض الراجح، فإن كان له معارض مساو لزم الترجيح، وإن كان له معارض أرجح منه فهو رخصة. قال والرخصة لغة السهولة، نعم ولهذا يقر رخص السعر يعني سهل أن يتناوله من دخلهم محدود. قال وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، قال ثبت على خلاف دليل شرعي، ثبت يعني لابد أن يكون هناك دليل شرعي يقتضي، لكنه مخالف دليل شرعي آخر لمعارض راجح، ولذلك هو رخصة. يعني العزيمة تقتضي أنك تفعل كذا، يعارضها شيء أرجح منها ثابت بدليل، فيكون المعارض هو ماذا؟ الرخصة. الرخصة وأمثلته كثيرة. قال الشيخ ومنها واجب، الرخصة تكون واجب، نعم ما الثول له بالأكل للمضطر من الميتة، فالميتة حرام، هذا هو العزيمة. والوجوب هنا هو ماذا؟ الرخصة، والوجوب هو الرخصة. وأنا على خلاف بينهم في وصف هذا بالوجوب أو لا، لكن نسير على ما ذكر الشيخ رحمه الله وإياه. قال ومندوب، إن رخصة مندوبة كالفطر للمريض الذي يشق عليه. وبعضهم يقول إذا صار يزيد في مرضه وربما أدى إلى هلاكه صار الفطر واجبا، صار الفطر واجبا. ومنه على المذهب قصر المسافر فهو رخصة مستحبة يستحب فعلها، والفطر عند السفر للحاجة، نعم في السفر تعرفون أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وسافر، وثبت أنه قال ليس من بر الصيام في السفر. فإذا كان في حاجة مشقة فلا شك أن الأخذ بالرخص، ولهذا الرخصة مصطلح شرعي، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، لأنه ما رخص إلا لأجل أن تفعل، فيفعلها الإنسان وهو منشرح الصدر لا حرج في ذلك عليه. ولكن بعض الناس سبحان الله العظيم من محبتهم للعمل يضيق صدره، هذا من تمام إيمانه، يعني بعضهم إذا ما سجد يضيق صدره مع أنه معذور، إذا ما صام يضيق صدره ويظهر عليه آثار الحزن لتعلق قلبه بالعبادة والطاعة. قال ومباح، يعني في رخصة مباحة، كالجمع في غير مزدلفة وعرفة، فالجمع مباح، نعم، لا يقال أنه يعني مستحب إلا إذا وجدت حاجة، إذا وجدت حاجة، لكن في السفر هو مباح، إن شاء جمع وإن شاء. كذلك الفطر للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام، يقال في حقه ماذا؟ الفطر مباح وهو رخصة، وعلى خلاف في كل هذه الأشياء والإخوة. لكن الشاهد أن الشيخ رحمه الله وإياه يقول الرخصة منها واجب ومندوب ومباح، وعلى هذا لا تكون الرخصة حراما. كيف تكون حرام؟ هذا هو الصحيح من أقوال العلم، أن الرخصة لا تكون حرام ولا تكون مكروهة، كذلك لا تكون مكروهة. بعض أهل العلم يقول يمكن أن تكون مكروهة فيما إذا كان يعني لا حرج عليه في فعلها، ومثلوا له مثلا بكونه مسافر ومقيم ويومين ثلاثة أيام، فهو جالس الآن فلماذا يجمع؟ يكره له الجمع، قد يقال هذا. والصحيح أنه لا توصف الرخصة لا بحرمة ولا بكراهة، لكن قد يجتمع في الشيء الواحد كونه عزيمة من وجه ورخصة من وجه، كالتيمم. التيمم عند فقد الماء عزيمة، لأنه بدل المسح على الخفين، كذلك بعض العلماء يقول هو عزيمة لأنه بدل، وإن كان لحاجة مع الإمكانية، يعني مثلا في التيمم إذا كان مريض ويشق عليه الماء ليس معدوما، فقالوا التيمم في هذه الحالة ماذا؟ رخصة. التيمم في هذه الحالة رخصة، لأنه على تفسير بعضهم أنه استباح المحظور مع وجود السبب الحاضر، فهو استباح التيمم مع وجود الماء. وعلى كل حال هذه كلها صلاحات أيها الإخوة، والمقصود من ذلك أن الرخصة والعزيمة وصفان، هل هما وصفان للحكم كالوجوب ونحوه، أو وصفان للحكم الوضعي، أو وصفان للفعل اللي هو فعل المكلف نفسه وليس الحكم؟ خلاف بين أهل العلم. الشيخ يقول والاثنتان يعني العزيمة والرخصة وصفان للحكم الوضعي. أنا لم أفهم كيف يكون الرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي. احنا نعرف الحكم الوضعي سبب شرط مانع، هل هذه الأشياء توصف بالعزيمة والرخصة؟ ما ظنيت. أو هو وصفان للحكم الوضعي اللي هو اسم الحكم الوضعي، وهما جعله الشارع علامة على شيء آخر، محتمل. أما كونها وصف للحكم التكليفي فظاهر، وهذا هو الأقرب، لأننا نقول مثلا لاحظ، ولذلك قلنا واجب ومندوب ومباح، ففي الرخصة والعزيمة معنى الاقتضاء ولا لا؟ نعم، والتخيير، وهذا حكم إيش؟ تكليفي، فهما وصفان للحكم التكليفي فيما يظهر، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.